خايفة معاه، لو قلت آه ألاقي حضني بجد من جواه، وهقول لكي وأنا كل ده يا حبيبي مش لاقياه. إحساسي إيه عمرك في يوم ما سألت حاسة بيه؟ موت إحساسي اللي كنت زمان بحبك بيه. مستني من حد عاش في مشاعره مجني عليه، مكانك كان في قلبي وسبته يروح، مش لاقية خلاص حاجة ليك جوايا أسامحك بيها، بقى صعب ألاقيها. إنسانة بريئة وحبت واحد قال يحميها، بإيدك خلتها تكره إنها حبت يوم، والآخر لحظة قلبنا كان مفتوح، وأنا كل ما سامحك ترجع تجرح تاني وتاني. أنا مش لاقياني وبحس أوي إني غريبة في حضنك مش في مكاني، والحالة اللي أنا واصلة لها معاك مش من يوم. فكرني حالا بينا ايه انا ممكن ابكي عليه، او حاجه فيك بعد ما غيب انا ممكن ملقاش. ما بقتش بستناك تجيلي او تقول وحشاك، ما بقتش مستني اعيش يوم جرح تاني معاك، وبقى الكلام عنك ممل ما بطيقاش. مكانك كان في قلبي وسبته يروح، مش لاقية خلاص حاجة ليك جوايا أسامحك بيها، بقى صعب ألاقيها. إنسانة بريئة وحبت واحد قال يحميها، بإيدك خلتها تكره إنها حبت يوم، كل ما سامحك ترجع تجرح تاني وتاني. أنا مش لاقياني وبحس أوي إني غريبة في حضنك مش في مكاني، والحالة اللي أنا واصلة لها معاك مش من يوم.